اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ عايشة. يا عايشة، عائشة اسمها، عائشة، عايشة، يا عايشة، تعالي يا حبيبتي. ان شاء الله باذن الله. هم انتوا يعني هم معاهم ايه؟ البقرة قراءة حفظة. هم يا بنات من دخسان، وما شاء الله لا قوة، يعني عاجل حفظوا سورة البقرة وآل عمران و البقرة، سورة البقرة وعامة وتبارة، وإن شاء الله هيذهبوا، هم سفراءنا بقى هناك، هيذكروا علشان يعلموا، مش مشكلة، هم هيسافروا بقى عشان يفهموا، نسمعهم اسمعوا كده يعني. شوفوا انا عايز اقول لكم، شايفين الاعاجم؟ خلاص ما عادش فيه الا 5 دقايق وهدخل المحاضره ان شاء الله، فعايزين نسمع كده البنات دول عشان هم يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم لنا كده في ثقيل وفي الموازين. عائشه ركزي شويه معانا وسيب الاطفال يا حبيبتي، يلا تعالي اقلنا، يلا يا بنتي اقراي مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون. ما شاء الله عليكي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. انت اسمك ايه يا حبيبتي؟ عايش انت بتسمع ايجن؟ يعني ايجن ام اسيا. طيب ام اسيا وعايشه، هي ام اسيا وعايشه، انت هتروحوا تعلموا هناك ان شاء الله باذن الله. طيب جزاك الله خيرا عنكم معلماتكم شيماء، ان شاء الله كده تكونوا لنا كده يعني نعمه سفراء في ده. بس هتوحشونا جدا بجد، انا تعودت اشوفكم كده على طول، وتعودت ارى وجوهكم ما شاء الله المشرقه بالقران، اثر القران باين على وجوههم يا بنات، اثر القران بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، الاثر واضح على الوجوه. فأسأل ربي كده ان احنا لما ناخد القرآن يبقى القرآن باين على وجوهنا كما يظهر على وجوههم، ربنا يبارك لهم. عايشة اتفضل يا حبيبتي. بيبكوا بتبكوا لفراقنا ولا بتبكوا عشان انتوا ما شاء الله جمال برقة القرآن؟ يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أسأل الله أن يرزقنا رقة القلوب، أسأل الله أن يرزقنا قلوب بجد تحمل كتاب الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا حياة القلب، اللهم أحي قلوبنا بالقرآن، اللهم أحي قلوبنا بالقرآن، اللهم أحي قلوبنا بالقرآن. إن شاء الله هندخل الدرس دلوقتي يا بنات، درس التجويد، وبعد درس التجويد المفروض إن إحنا إن شاء الله عندنا ختمة بإذن الله، ربنا يبارك لنا في الأوقات. وفي لقيت واحدة تانية بتقول عندها